الافراد فيما يتعلق بالزكاه وتدفع لآل البيت، هذا الاستفراد باقتضاء قول الشيخ وآله، لما ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم كانما استفردها هنا في الشرح ليبين حكم 513 ليبين حكم دفع الزكاه لآل البيت. يقول اتفق الفقهاء على انه لا يجوز دفع الزكاه المكي لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال مفروضة دل على أن الزكاة غير مفروضة بمعنى الصدقة تصح أن تشفع له الصدقات، أن يكون فقيرا وأن تقف إلى جانبه مستعيدا بما أنعم الله عز وجل به عليه، هذا لا شيء فيه، وإنما المفروضة لا تصح، واستشهد لذلك بأحاديث لعل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فآله عليه الصلاة والسلام لهم خواص، لهم خصوصيات، الأرياف حرمان الصدقة، أي أنهم لا يأخذونها، وأنهم أيضا لا يرثونه، الأنبياء قاطبة لا يورثون، لا يرثهم غيرهم، وإنما ما تركوه صدقة للأمة بعامة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سمو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لم يأتوا ليجمعوا هذه الدنيا، وإنما أتوا من أجل أن يأخذوا بالدنيا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي كان جرحه مرهونة عند واحد من اليهود صلى الله عليه وسلم، مع أنه كانت تأتيه الأموال بالأضمان، كانت الغنائم تأتي المدينة المنورة لتملأها، وكان يوزعها الصلاه كلها من اولها الى اخرها، حتى انه مر معنا بانه ربما جاءه السائل يسال وقد انتهى من توزيع الاموال، فيقول له الصلاه اذهب فاستقرض عليه، يذهب يستدين على اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم. بمعنى اخر هم كانوا يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، ولعل التعريف بهذا واضح، اذا كنت مع النهر فإنه ليس من العقل إلى جرة ماء على كتفك، خاصة إذا كان النهر عذبا سلسالا قريب التناول، وهل هناك أقرب من الله تبارك وتعالى يمكن أن تأخذ منه؟ وما من دابة إلا والله تبارك وتعالى آخذ بناصيتها، وما من دابة إلا ورزقها على الله تبارك وتعالى. فهنا قال من خصائص آل البيت أنهم لا يرثونه عليه الصلاة والسلام. استحقاقهم ليس من فرض الزكاة سهما أو نصيبا، وإنما من خمس الخمس، واختصاصهم بالصلاة عليهم أيضا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وهذا الأمر الذي ذكرناه فيما يتعلق بالخصوصيات لا يشمل كل القرابة، وإنما يشمل بعض قرابته عليه الصلاة والسلام. قال ربيعة بن الحارث لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له استعملنا يا رسول الله على الصدقات. والجواب يقول وقال فيه فقال لنا ان هذه الصدقات، طبعا عند غلط هنا ينبغي ان يصحح، فقال لنا ان هذه الصدقات مكتوبه في النص ان هذه الصدقه، لان النص استعملنا يا رسول الله على الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. واحتج بالتالي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو ما يكفي الأوز، ما يقيم الأوز، ما يقيم الصلب، ذلك أن هذه الدنيا عرفها الأنبياء على حقيقتها، ومر معنا بأن الأغنياء يكون أصناف في عرفات يوم القيامة، وصنف من أصناف الأغنياء هم الذين اكتسبوا أموالهم من حلال وأنفقوها في حلال، وهؤلاء يقال لهم من بين كل الأصناف صفوهم وحاسبوهم، وهم من حلال وحلال، أما الذي من حرام فإلى، والذي أنفق بحرام فإلى، إلى آخر ما هنالك. حلالها حساب، يقول سيدنا علي رضي الله عنه حلالها حساب وحرامها عذاب، فمن حلالها ما نخلص حتى نخلص من حرامها. فإذلك اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، وقد سأل لآله، فما الذي سأله لآله؟ قال سأل أن يكون الرزق قوتا. ومعلوم أن دعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب، إذ كان فيهم أغنياء، أما أزواجه وذريته فكان رزقهم قوتا. إذن الذرية والأزواج من آل البيت. وورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. يعني ثلاث ليال وراء بعضهم متتابعات، وإنما إذا شبع هذه الليلة جاع ليلتين أو ثلاثين. الحديث ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وخلاص الموضوع هم أفضوا إلى الله تبارك وتعالى، ونحن ما زلنا في الشبكة ما ندري كيف نخرج منها حقيقة. هم أفضوا إلى الله في أعمالهم وقد أفلحوا وسعدوا وخاسروا. المشكلة في من بقي في الشبكة فلا يدري أتسكره أتجرحه أتجرحه. ولذلك يقول الروح حينما تخرج في مقامات كثيرة، لعل منها المقام التالي، يقال يا ابن آدم أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ هل يعني هذا دعوة إلى الزهد بمعناه استندي؟ قال لا، دعوة إلى ترك الحرام، ابتعد عن الحرام. لو جاءت الدنيا كلها من حلال وأنت موطن النبل على أن تحاسب عن الحلال ما بمانع، وإذا أردت غير هذا ما بمانع، لكن الأصل أن تأخذ الدنيا من حلال، هذا هو الأصل. ودخول الأزواج رضي الله عنهن في الآل، لماذا يا ترى؟ لماذا دخل أزواجه رضي الله عنهن في آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن اتصالهن به عليه الصلاة والسلام غير مرتفع. ما معنى هذه العبارة؟ يعني من قطعت الزوجية بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتفع الاتصال به عليه السلام من قبل أزواجه بموته عليه السلام، لأنه لا يحل لمسلم أن ينكح زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والحرمة ما زالت قائمة، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته. فالسبب الذي لهن به صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، هذا السبب الذي ذكرناه قائم مقام النسب. واحتج للسائل بأن آل المعظم المتبوع أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم، بمعنى حينما نقول نحن آل يعني الذين تبعوا معظما من المعظمين. ولذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل المتبوع المعظم كل من اتبعه على دينه وأمره سواء كان قريبا أو كان بعيدا. من آل يقول إذا رجع مرجع الأتباع إلى متبوعهم وموئلهم. قال تعالى أدخلوا آل فرعون للعذاب، يعني أتبع فرعون. يقول أبو البقاء بكليات هذا كتاب من 5 مجلدات، لعله أرقى كتاب في التعاريف حقيقة. حتى الآن أنا ما أعرف كتابا أوسع منه وأدق منه وأوعب منه للمعاني التي تناولها. اسمه الكليات، هذا 5 مجلدات وفيها ما فيها من الحقائق والمعاني. يقول كل من يؤول، ما قال كليات العنوان، كل من يؤول إلى الرئيس في خيرهم وشرهم، أو يؤولون إلى خيره وشره، فهو الآل. الآل من يؤول إلى خير الإنسان وشره. والقوم أعم من الآل، يعني أنا آلي دائرة وقومي دائرة أوسع من دائرة الآل، لأنه كل من يقوم الرئيس بأمرهم أو يقومون بأمره. وروى واسلة، مكتوب عندك وائلة، هي واسلة التاء من أسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحسن الحسين، أجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى يعني قرب السيدة فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها كذلك، ثم لف عليهم ثوبه عفوا، ثم قال اللهم هؤلاء أهلي. قال واسلة فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك؟ فقال وأنت من أهلي. واحتج للقول الرابع بما ورد من أن آل محمد كل تقي، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل صلى الله عليه وسلم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كل تقي. طبعا العبارة الأخيرة كل تقي لا يدخل فيها من اختص بمخصوص به هناك. كل تقي يعني انت اذا كنت انت من الأتقياء فانت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا على معنى انك لا ترثه، لا على معنى انه لا تأخذ الزكاة اذا استقرت الى اخر ما هناك من الاختصاصات. يقول كل تقي ثم قرأ ان اولياؤه الا المتقون، ان بمعنى ما اولياؤه الا المتقون. طبعا خطأ مطبعي ايضا الهمزة مكتوبة على سطر ما تكتب على واو. وعن انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم آل محمد كل تقي، وفي رواية كل تقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد أو يرد على لسان الناس أنا جد كل تقي، أنا جد كل تقي فلم يرد، لكن الذي ورد كل تقي من أمة محمد، آل محمد كل تقي، حمل الحليمي من علماء الحديث على كل تقي من قرابة صلى الله عليه وسلم دون عموم المؤمنين. يعني إما أن نقول كل الأتقياء من الأمة من آل النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى العام. طيب على المعنى الخاص قال الأتقياء من قرابته هم الأتقياء، حمل الحديث على أن كل تقي من قرابته صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة كثيرة تأتي في هذا البحث، وإن كان هو لا علاقة له علاقة وثيقة بعلم التوحيد، وإنما كما قلت في بداية الاستطراد اقتضاه أنه قال وآله، لكننا سندخل إن شاء الله عما قريب يعني يمكن درس القادم مباشرة في التوحيد مباشرة، وبعده فالعلم في أصل الدين محتم يحتاج للتبيين إلى آخر ما هنالك. يقول قال العجلوني، العجلوني له كتاب اسمه كشف الخفاء والإلباس عما اشتهر على أسئلة الناس مجلدين، أيضا من خير ما أولد في قضية الأحاديث التي اشتهرت على أسئلة الناس. يقول لك اشتهر على أسئلة كذا وكذا، هل هو حديث أو غير حديث؟ إذا كان حديثا يوثقه، وإن لم يكن حديثا يقول هذا من كلام فلان أو من كلام فلان أو حديث موضوع أو حديث ضعيف إلى آخر ما هنالك. عبارة عن مجلدين كبيرين طيبين، وطبعا آخر طبعة له طبعة مرقمة، وهي الطبعة التي يستفاد منها طبعة سابقة لم تكن مرتبة، خاصة أنه رتب الأحاديث على حسب أوائل الأحرف، لكنه ما كان صارما بالترتيب، لذلك سوف تضطر إلى أن تقرأ الباب كله تقريبا حتى تجد ما تريد. يقول ينبغي حمل الأحاديث وما أشبهها الحديث المرة وما أشبهها يعني الحديث التي تشبهها على الكاملين من آله صلى الله عليه وسلم. وإلا طبعا لما قال وإلا أريد أن أمهد نقطة هنا، نحن عندنا هناك من انتسب للرسول صلى الله عليه وسلم سأل فلان وآل فلان وآل فلان وآل فلان، ما موقفنا نحن ممن انتسب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يجوز لنا أن نطعن في الأنساب، الطعن في النسب ليس صحيحا، بمعنى هو انتسب قال أنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول عن هذا النسب، إذا كان كاذبا سيحاسب عنه، وإن لم يكن كاذبا إن كان صادقا فبها ونعمة. الأمر الثاني نحن نحترم كل من انتسب للرسول صلى الله عليه وسلم احترام عام، احترام عام. رقم ثلاثة وهذا الأهم قال ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ما نخرج عن الشريعة، لأنه يمكن أن يكون من قرابته فاجر، يمكن هذا ما يمنع، يعني لا يعني أنه إذا كان من منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما شاء الله عنه، لا أبدا، يمكن أن يكون منسوبا ويشرب الخمر، منسوبا ويزني، منسوبا ويكذب، منسوبا وفيه نفاق. بشكل عام قضية النفاق هذه لا علاقة لنا بها لأنها أمر قلبي، لكن كل تصرفاته توزن بميزان الشريعة، حينما يخطئ، حينما يشد، حينما يخرج عن الشريعة نقول له قف، نقول أنا منسوب، نقول له نسب نحتربه وضعه جانبا، هذا لا علاقة له بقضية الشريعة، وإنما نحن نحاسبه على عمله، لأن الشريعة هي ميزاننا وليس النسب ميزاننا، ليس النسب ميزاننا وإنما الميزان الذي نحكم به على أنفسنا وعلى الناس إنما هو الشريعة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لا يأتيني الناس يعني يوم القيامة بأعمالهم وتلفوني بأنسابكم. أنت مفرط، واحد أتى بأعماله وأنت مفرط تقول يا رسول الله أنا قريبك، لا يأتيني الناس يوم القيامة يعني بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. ومن الأحاديث الواضحة في هذا الموضوع، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا كان العمل الذي ركبته في طريقك إلى الله عز وجل ضعيفا هزيلا فإنه لا يغنيك ولو كان النسب رفيعا، لذلك يقول الشيخ هنا. وإلا فلا شك أن من صحت نسبته إليه فهو من آله. عموما ترى لا أقول ما سأقوله الآن من باب الطعن بالأنساب، وأنا من باب فقط الوحي. في أيام تركيا سمعت من الثقات لأنه كانت بعض الأسر تأتي للحاكم وتأخذ منه شهادة نسب، شهادة نسب من أجل أن يكون لها دور ربما يتعلق هذا بالإعاشة بالطحين بالقمح إلى آخر ما هنالك، ما أدري دوافع أنا بعمي، لكن كانوا يأخذون شهادات نسب فيقول آل فلان وآل فلان وآل كل الدنيا منسوبة. واضح؟ بعضهم صح على رأس العين، بعضهم كذب، لكن نحن لا نستطيع أن نكذب من يقول إلا إذا كان عندنا الدليل الظاهر على أن هذا إنما هو مفتري. نرجع الأصل، نحن نحاسبه بأعماله. والدليل ما يقول الشيخ هنا، فلا شك أن من صحت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم فهو من آله، وإن لم يكن تقيا فهو من آله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن تقيا حيث كان مؤمنا. قال لأن العقوق لا يقطع النسب، يعني لو عندك ولد وقد عقك هو ولدك ولو عقك، العقوق لا يقطع النسب. ومحبتهم محبة هؤلاء لكونه من آل فاصل متحكمة على كل مؤمن لشرفهم بالانتساب لفاصل. قال الله عز وجل قل يعني يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأنا أود كل من ينتسب للرسول صلى الله عليه وسلم وأبغض عمله إن كانت أعماله مخالفة لشرع الله عز وجل. واحتج كذلك بقوله تعالى لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، مع أن نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، فعلا من أهلي من أهله النسب يعني، لكن الله تعالى ماذا قال؟ ليس من أهلك، ليس من أهلك يعني بالعمل، إنه ليس من أهلك عملا وعقيدة وإنما هو ولده. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الدليل على أن نفي النسب هنا ليس نفي نسب، نفي أهلية، نفي الإحاق بطريق المؤمنين. قال فأخرجه بشركه أن يكون من أهله، أو ليس من أهلك الذين أمرناك بحقهم، لأن الله تعالى أمره بأن يحمل أهله معه إلا من سبق عليه القول، وأهلك إلا من سبق عليه القول، وهذا من الذين سبق عليهم القول من أهله ووعدناك نجاتهم. قاله الشافعي. المقصود الأخير أن المتقين هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وأولياؤه أحب إليه من آله. يعني عندك دائرة المتقين هذه أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من آله، ثم الثاني دائرة الآل، وذلك أن المتقين هم أولياء الله وأولياء الله أولياء رسوله وصحبه الله في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طبعا أعلى منزلة نالها من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي على الإيمان، أو التقى النبي صلى الله عليه وسلم، التقى أي أشمل من رأى، لأنه رأى ينبغي أن يراه بعينيه، ابن أم مكتوم ما رآه بعينيه. قال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، في الأرض ومات على الإيمان، هذا الشرف ما يمكن أن يناله أحد من الأمة ولو صلاح الدين الأيوبي الذي حرر بيت المقدس من أجل الصليبيين. على رأس العلم ما يقومون به من أعمال رائعة وتسجل لهم بصحائف الحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن قضية الصحبة هذه ما يسبقها سابق من التابعين. الصحابة بمجرد اتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا مرتبة لا يمكن أن يقترب منها أحد، ولذلك الله تعالى ماذا يقول؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين، لا آخرين غير هؤلاء الذين بعث الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم والتقوه والتقاهم وهم من الصحابة، وآخرين لما يلحق بهم مهما حاولوا يريد أن يلتحق بعالم الصحابة، ما في مانع من هذا، لكن يبقى شرف أو تبقى شرف الصحبة، يبقى شرف الصحبة لا يدانى. يقول الصاحب هو المعاشر، الصاحب هو المعاشر، ومن طالت عشرته، وهو الملازم إنسانا أو غيره، نعم إنسان أو غير الإنسان، يعني الذي يلازمه صاحب لك ولو لم يكن إنسانا. ومنه قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وإن كانت هنا أصحاب بمعنى مالكين، لكن ها هنا الصحبة قال ملازمة وهو الأصل، أو من لازمك بالعناية. من لازمك بالعناية، كيف يعني يكون صاحبي لازمني بالعناية؟ قال يدخل فيها مثل الدعاء الذي نقول له، نقول به اللهم أنت الصاحب في السفر، صحيح، وهم منا لا يصحبون، أنت صاحب في السفر، العناية والهم أيضا. ولا يطلق غالبا إلا على من كثرت ملازمته، وقد يضاف إلى مسوسه، يعني الذي يسوسه كصاحب الجيش، لأنه يسوس الجيش، أو سائسه، أو كصاحب الأمير. وفيه معنى الحبوب صحبة والمنع. قال تعالى ولا هم منا يصحبون، ولا هم منا يصحبون، يعني لا يصحبون ولا يمنعون. وفي الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر، واللهم اصحبنا بصحبة واقلبنا بذمة. والصحابة في الأصل مصدر أطلق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغير في الاستعمال فيهم صار كالعلم، هو الأصل صحابة، فنسب الصحاب أو نسب الصحابي إليها. ويوحي إطلاق المصدر هنا بتمكن أصحاب معنى الصحابي، يعني حينما نقول هذا الصحابي دل قولنا على تمكن هذا الذي أطلقنا عليه لفظ الصحابي تمكنه من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى جاء نصا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قد خص الصاحب مع دخوله في الآل. كلمة آل، اللهم صل على آله وصحبه، آله وصحبه، كلمة آل يدخل فيها الصحابة بمعنى الواسع. ولذلك قال خص الصحبة مع دخول في الآل بالمعنى العام لمزيد الاهتمام، يعني حينما أقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والوالدين، ما معنى هذا؟ وإذا داخل في المؤمنين والمؤمنات، لكن قال هذا زيادة اهتمام وعناية ورعاية. ثم يقول قال ابن حجر أصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي، إذا سئلت من الصحابي، أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واحد اثنين مؤمنا به، إذا لقيه غير مؤمن ليس بصحابي، ومات على الإسلام لو لقيه وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله تبارك وتعالى، فقد سقطت عنه أو سقط عنه شرف الصحبة. تعريف للصحابة، قال آخر الصحابي هو من اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة، ممكن يكون اجتمع في قبل البعثة، حال حياته يقظة في محل التعارف أي على وجه الأرض، وإن لم يره ممكن يكون أعمى، أو لم يروي عنه شيئا، أو لم يميز على الصحيح بأشارة صغيرة. يشعر التعبير باللقاء دون الاجتماع بدخول من طالت مجالسته له صلى الله عليه وسلم أو فقط، بمعنى لما قال التقى ولم يقل اجتمع، لأن اجتمع معناها طالت فترة اللقاء، أما لما قال التقى ولو مرورا، الذين التقوا النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في حجة الوداع كلهم صحابة، لأن كلهم التقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أرض واحدة. قال ومن روى عنه ومن لم يروي عنه مجرد اللقاء، ومن غزا معه أو لم يغز معه، ومن رآه رؤية دون مجالسة أو لم يره لعالم كان كالعمى نحو ابن أم مكتوم عبد الله أحد المؤذنين، هذا كله يدخل في الصحابة. يشعر التعبير بالاجتماع لمن اعتمده اشتراط الاتصاف بالتمييز، لأنه لا نسمي اجتماعا إلا إذا اجتمع بك من يميز، أما الذي يجتمع بك غير مميز لا نقول إنه قد اجتمع به. ولذلك قال هاهنا لا يدخل من كان دون المميز، ويدخل بقيد الإيمان به كل مكلف. هل هناك صحابي من الجن؟ نعم، كما أن هناك صحابي من الإنس. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يخرج به من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك. بمعنى التقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسيف، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك أسلم، هل يعتبر صحابي؟ هل يعتبر صحابي إذا لم يجتمع به مرة أخرى وبشرط الموت على الإسلام؟ يخرج من لقيه مؤمنا به ثم ارتد والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومات على رجته. قوله ومات على رجته يشعر بأنه إذا ارتد ثم رجع يرجع له شرط الصحبة. أما إذا ارتد ومات على رجته فقد سقط عنه شرط الصحبة. كم واحد ارتدوا؟ قال عدد يسير، ما في واحد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد إلا النادر. وهذا النادر لو بحثت لو وجدت أنه في البداية لم يكن راسخا، أو هناك دوافع قاهرة أكبر من الإيمان الذي استوعبه قلبه، يعني هناك إغراءات. قال وهم عدد يسير. فعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة أم المؤمنين بالأخير، وعبد الله بن حنظل، وهذا شرط لدوام الصحبة لا لأصلها. وأما من عاد إلى الإيمان كعبد الله بن أبي سرع فتعود له الصحبة، لكن مجرد من الثواب، أسقطت ثواب الصحبة بالردة التي قالها. هذا عن الشافعي، واشتهر عند المالكي أنها لا تعود لأنه خلاص انتهى، لكن المصرح به في كتبهم التردد، يا ترى تعود أو لا تعود أمر آخر. فإذا تعودها عود الصحبة، التسمية يسمى صحابي، والكفاءة فيما يتعلق بالزواج يسمى صحابيا ويكون كفءا لبنت الصحابي. أما من ابتدى وعاد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشترط، مكتوب لا يشترط غلط، لا يشترط له أن يجتمع به مرة أخرى. طيب من لم يميز؟ قال يدخل بقيد لم يميز كل من جيء به من الأطفال الصغار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحنكه، حنكه يعني أخذ تمرة ولكن صلى الله عليه وسلم بريقه ثم وضعه في فم الطفل، التحنيك هذا من الصحابة لأنه لم يميزه ولم يشترط التمييز في التعريف. أو مسح وجهه من الأطفال، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبارك عليهم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ما كان يولد لأحد المولود إلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. الملائكة الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم يكون في الصحبة، الملائكة الذين اجتمعوا به على الأرض يكون نعم بناء على أنه مرسل إليهم. فبماذا يرسل إليهم مع أنهم معصومون؟ قال إرسال تشريف وليس إرسال تكليف، هو ما عليه المحققون. يقول ابن حجر دخول الملائكة في الصحبة في محل نظر، على كل كلام ما يعني ليس من أصول العقيدة. وهل يدخل في الصحبة من لقيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من مؤمني أهل الكتاب وآمن بأنه سيبعث مثل بحيرة الراهب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بلاد الشام التقى الراهب بحيرة، وقد بين الراهب لعم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا له شأن، وأمره بأن يرجع إليه يرجع به إلى مكة وأن يحرص عليه من يهود فإنهم له عدو، إلى آخر ما هناك من المواقف التي وقفها بحيرة. طبعا هذا يعتبر من الذين آمنوا به، قال احتفظوا به فإنه نبي. هذا من كلام الراهب بحيرة. هل يا ترى يدخل في هذا محل نظر؟ وورد أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبي طالب في تجارة الشام سنة 13 من الفيل، فرآه بحيرة الراهب فقال احتفظوا به فإنه نبي. باشتراط الاجتماع حال الحياة يكون راجع عدم دخول من رأى صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل أن يرسل، كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر. أبو ذؤيب الهذلي جاء إلى مدينة نصر النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو ذؤيب، ما له نصيب حقا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قيد الحياة. يقول المدينة كلها تضج واحدة بالبكاء وما يدري ما السبب. سأل قالوا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من رفيق الأعلى، اعتبر صحابي؟ قال لا يعتبر من الصحابة لأنه يعني ينبغي يجتمع به حال حياته. قال أبو زرع الرازي رحمه الله: توفي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. الذي لم يشترط اللقيا في محل التعارف كنا يشترط حتى يكون صحابي أن يكون قد تقع على الأرض، لأنه من قال لا ما تقع على الأرض حتى في السماء. إذا لم يشترط محل الوقوع على الأرض يدخل المسيح عليه السلام، فيكون المسيح عليه السلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية جسما وروحا، بخلاف بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ومن لم يشترط اللقيا في محل التعارف جعل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام آخر الصحابة من البشر الظاهرين، بناء على لقياه في السماء الثانية جسدا وروحا وبقائه حيا إلى يومنا هذا، ونزوله علامة من علامات الساعة الكبرى. كلمة هنا الظاهرين، الخضر عليه السلام من المخلوقات التي جاءت الأخبار بأن أعمارها طويلة، والعلماء فيه فريقان، فريق قال بأن الخضر قد مات وفريق بأن الخضر لم يزل حيا. لكن وقفت على نص ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع خصوصا، يجزم بحياة الخضر وأنه ما زال حيا. والأحاديث التي تروى من قبل الذين ينفون حياته يردها، ويقول في النهاية إنه لا يستدل بقول من قال لو كان حيا لالتقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن مثل هذا اللقاء لا يكون مشهورا، وهو من الأمور الخاصة، لأن الخضر من الأشخاص المستورين، وحيث كان من المستورين ما يصح أن يقول والله أنا سألتقي النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا وسائل الإعلام وصوروا، ما صحيح. إذن مثل هذه الاجتماعات لا يشترط فيها الإعلام والإشهار، ولذلك لا يؤخذ بقول من قال والله لو كان حيا لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم. من دراك بأنه لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويطمئن الإنسان لما أتى به من أدلة على حياته. وعموما هذه نقطة أيضا لا تدخل فيه الاعتقاد، يعني سواء قلت مات ما في مانع، هناك من قال بأنه مات، وإن قلت ما زال حيا ما في مانع. لكن سمعت شريط مرة قال الجنيد أو واحد قريب منه على مستوى في المنزلة يقول لو كل أهل الأرض قالوا بأنه ميت فأنا أقول بأنه حي. قلنا لماذا؟ قال لأني أنا التقيت، وليس بعد الرؤيا دليل. يقول أنا التقيت حيث كنت، أنا الذي التقيت، أنا التقيت الخضر وانتهى الموضوع. طبعا يبقى هذا خبر، إذا شئت أن تصدق فتكون قد تصدق بالخبر وأثبتت ما تضمنه، وإن لم تكن تصدق تكون قد طعنت بالخبر فقط. المهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قول الله عز وجل وإن من أهل، يعني وما من أهل الكتاب أحد، إن بمعنى ما، إلا ليؤمنن به، اسم القسم به الضمير عائد على المسيح الصلاة، والذين أرجعوا الضمير للقرآن قد رد إرجاعهم، لأن القرآن لم يذكرها هنا، وإنما ذكر في أهل الكتاب، إلا يؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال العلامة القرطبي بالتذكرة إذا نزل عيسى عليه السلام فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حين قال لعمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. أنت تتعجب حقيقة من الإمعات الذين ينتسبون للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قد مسخوا في شخصياتهم وهوياتهم وسلوكياتهم وقيمهم ومثلهم. إذا كان موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلى أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لماذا تتبع جرجوس؟ لماذا؟ يعني اذا كان المسيح السلام هو سينزل وسيطبق القرآن والسنة، فانت لماذا هذا النسخ؟ لماذا تنسخ العقيدة والتصور والعبادة والخلق والصيام والتعامل؟ لماذا كل هذا؟ قال هو ما عرف الحقيقة. يقول لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. ونقل العلامة شرف الحق انه عليه السلام يعني المسيح انما ينزل مقررا لهذه الشريعة مجددا لها، اذ هي اخر الشرائع ومحمد صلى الله عليه وسلم اخر الرسل، وقد قال الله تعالى وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وفي خطابه صلى الله عليه وسلم لليهود حيث كانوا يعتقدون موته يعني موت المسيح عليه الصلاة والسلام، ماذا قال رضي الله عن اليهود؟ طبعا اذكر بالتصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من خير ما اقول في هذا الموضوع حقيقة وما اقول في على مدفع حتى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب النصارى في امر المسيح كان يخاطبهم باسلوب سيأتي في الكتاب يعني مفصلا، وحينما كان يخاطب اليهود كان يخاطبهم باسلوب، لان اليهود يعتقدون بانهم قد قتلوه، بس من كم يوم ما عاد ينظر لقضية قتل اليهود المسيح عليه الصلاة والسلام، من كم يوم يعني من ساعة فقط، اما طول عمر اليهود يرون بانهم هم الذين قتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام، وطول عمر النصارى يعتقدون بان اليهود هم الذين قتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام. هنا كان يخاطب اليهود في شأن المسيح ان عيسى لم يموت، هم قالوا قتلوه وهو راجع اليكم قبل يوم القيامة، رد بذلك على ضلالهم. اما الملائكة ممن استقاهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرناهم نحن من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قال فباقون الى النفخة، اي نفخة؟ قال النفخة الاولى نفخة الصعب، وصلنا الى قومه وحزبه، مر معنى آله وصحبه وحزبه. طبعا الموضوع بحاجة لصبر حقيقة، وانا شعرت شعور كامل لانه طول كثيرا، قال موضوع ثقيل. اذا عندكم سؤال ما في مانع صبر. إيه بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فهمت عليك فهمت عليك بارك الله فيك بارك الله فيك الله يكرمك. نحن ماذا قلنا يا معشر الشباب؟ قلنا هذا قول قاله بعض العلماء، وقول آخر أنه ما رحمه الله تبارك وتعالى، واضح؟ ولا يعني هذا أن نفتح الأسماع لكل دبيب لكل خبر، ليس الموضوع دعاوى فقط، وإن الموضوع دعوة مع دليل. الذي يقول لأنه حي ما دليله؟ قال أنا رأيته، أنت حر أن تصدق أو ما تصدق. أما الذي في رضوى من رآه؟ ما في مانع عندنا، يلا ما في أحد. أنا عندي آخر رسالة جاءت طلعت من هنا، آخر رسالة ماذا تقول هذه الرسالة؟ قال ما صدق الذين يقولون بأني غير موجود، أنا لا أنا موجود الحمد لله. ما صدق الذين يقول بأن أنا غير موجود، فأنا موجود. طيب هذه الرسالة من قالها وما دليلها أنها إلى آخره؟ وهل أنا مطالب بهذا؟ حتى قضية الخضير ليست من العقائد، قلت ليست من العقائد، القوم يعتبرون الأمر الثاني من العقائد، قضية الخضير ليست من العقائد. قلت ما سلم في العقيدة شيء ولا تقدم شيء ولا تأخر شيء، ولو قلت ما زال حيا أنت حر في هذا. هناك من قال وهناك من قال. نعم ارفع صوتك شوي حتى بارك الله فيك. الأهل أعم من الأهل، الأهل هم أقرب الناس للإنسان من قرابته، والآل تأتي بمعنى الأهل، تأتي بمعنى الأبعد والأبعد والأبعد، إلى أن تشمل دائرة أكبر من دائرة الأهل. يعني أستطيع أن أقول أنا أقاربي الذين هم أقاربي الوثقاء، يعني أقرب المقربين إلي من أقارب أهلي. ولذلك إذ وهل أتاك حديث موسى إذ قال لأهله امكثوا، أهله زوجته صحيح فيها وأبناؤه هؤلاء من أهله. أما الآن أوسع، هذا فلان يعني جماعته العريضة، وتأتي أوسع. كل المتقين في مشارق أرض مغاربها إنما هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك الأهل كلمة تطلق على الأقرب، مثلا السيدة فاطمة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وآله أيضا داخل في الآل العام، وهي أهله الحسن من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل أيضا في الآل، لكن أهله رقم واحد. الآل القرابة الممتدة، القرابة الممتدة. سلمان منا آل البيت، وأهل صحيح آل أوسع، يدخل فيها الأتباع أيضا. أتباع الرجل آله، أتباعه آله. تفضل. ما سمعت ترى لمن صدق وصف، يعني وصف يعني هل له صفة حتى نعرف انه هو موجود؟ اي بارك الله فيك. والله هذه بدنا نرجع بعد جاءت فترة وكذا. عرفت السؤال؟ وصف. والله انا ما بعرف وصفه. اما صدقوني يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، اذا اكرمني الله عز وجل، اذا كان حيا واحد، اذا اكرمني الله عز وجل بلقائه اثنين، صدقني حتى اصفهم. وإلا بدأ مختار الحارة هذه، حقيقة بدأ مختار. والله أنا ما أس بارك الله فيك. هذه ليست من العقائد، هذه نسميها تحنيظ ونحن. لأني واحد قال لي أنت مرة أنه فعلا أنا أخطأت، يعني أحيانا نذكر أشياء أكبر حقيقة أكبر من أجل فأخطأت، إلا أنه هذا الخطأ ترى ينبغي أن يوسع من ذاءة الروح، لأن العالم ترى أكبر من نصور حقيقة أكبر من الصور. يعني مر معي أنا لأبن الجوزي، لنادي لأبن الجوزي محقق ومؤرخ أيضا، في كتاب في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى، خصوصا كتاب خاص في سيرة عمر بن عبد العزيز، قال وبين هو يعني عمر ومعه خادمه مجاهد وكان من الصالحين، بين هما في الطريق راكبين، تأخر مجاهد قليلا دون قصد، وإذا به ينظر فيرى مع عمر رجلا يتحاوران، فلحق حتى إذا وصل لم يرى شيئا، فقال له إنه كأني رأيت واحد معك عم تحادث، رأيت معك واحد. قال له أرأيته؟ قال له نعم. قال له إنك صالح، لأن رأيته إنك صالح. ثم قال هذا الخبر واضح، وهذا نقل السند. على كل إذا كان ربي بكرنا ما بمانع إن شاء الله نحدث ولو بعد سنة، وإذا ما أكرمنا بهذا نعتقد بما هو الصح. بما هو الصح؟ إن كان ميتا نعتقد أنه ميت، إن كان حيا نعتقد أنه حي. الله بارك الله فيك. سؤال يعيد السؤال على السريع. قال نحن في تعريفنا للصحابي وقفنا على لونين من التعريف، لون اعتمد اللقاء في محل اللقية يعني عوج الأرض، وهذا اللون أخرج المسيح الصلاة من كونه صحابيا، ولون آخر إذا لم نعتبره قيدا، بمعنى كل من التقى بالصلاة والسلام سواء التقاه في الأرض أو في السماء فهو من الصحابي. قال بهذا الإطلاق دخل المسيح عليه السلام في الصحبة، لأن رسول الله قال تقارب السماء الثانية. السؤال الآن يا ترى، هو صلى لكل الأنبياء عليه السلام، ورأى آدم في الأولى، ورأى يوسف في الثالثة، ورأى إبليس في الرابعة، ورأى هارون في الخامسة، ورأى موسى في الثالثة، ورأى إبراهيم في السابعة، إلى آخر ما هناك من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هل اعتبر هؤلاء الصحابة؟ قال لا، لأن الذين التقاهم أرواحا إلى المسيح عليه السلام، فقد رفعه الله عز وجل إلى السماء الثانية جسما وروحا. واضح؟ وإلا لو من يعتبر شيء أرواح، الله أكبر، هذه أكثر من الأرواح التي تلتقي. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. الله تفضل. ما سمعت ترى؟ مسيحة السلام أنت تحبه ولا أحبه. نعم. ما سمعت السؤال الثاني. قرب أنا ما سمعته. إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجماني. ارفع صوتك، أنت شاب ما شاء الله عنه. هل متى أصلها؟ إذا قلنا يعني نعم. كيف بيكون إيش؟ كيف بيكون؟ بالنسبة للأفضلية. بارك الله فيك. الله يجزيك. شايف كيف؟ هكذا.